بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، وإنما تجب على تقديره تخييرا بينها وبين الظهر. كان الكلام حول وجوب صلاة الجمعة في حال غيبة الإمام عليه صلوات الله وسلامه، حيث اختلف الفقهاء في أن الجمعة واجبة حال الغيبة أو أنها حرام. وذكرنا أن المصنف الشهيد الأول قال تجب في كتابه اللمعة، هنا قال بوجوبها إذا كان الإمام فقيها، والدليل على ذلك أنه كيف تجب؟ يقول لأن الفقيه مأذون من قبل الإمام، وإذن الإمام هو شرط في الجملة، يعني ليس شرطا مطلقا وإنما هو شرط في الجملة. وهذا يدل عليه عمومات الكتاب والسنة على التسليم بقوة السند في السنة، أو على التسليم بالروايات في السنة. على كل الأحوال هناك كثير من القضايا اللي هي موضع خلاف بين الفقهاء إلى يومنا هذا، لكن كلامنا الآن في مسألة تعبير الفقهاء عن حكم الجمعة. مرة يقول الفقهاء في عصر الغيبة بجواز صلاة الجمعة، وثارة أخرى يعبرون بالاستحباب. لماذا؟ لأنهم بالإجماع قالوا بعدم وجوبها العين حال الغيبة، لكن لا يعني هذا الإجماع، لا يوهم هذا الإجماع عدم جواز الجمعة مطلقا. لا لا، لأن شرط وجود الإمام أو نائبه الخاص هو شرط للوجوب العيني وليس شرطا لمطلق الوجوب، فلا يتوهم المتوهم من عدم وجوب صلاة الجمعة حال الغيبة. يعني لا يقول مثلا أن أجمع الفقهاء على عدم وجوبها، لا، شرط حضور الإمام هو للوجوب العيني لا لمطلق الوجوب. وهنا نقول بأنها واجب تخييريا في حال الغيبة، وهذا لا ينافي الوجوب العيني، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالاستحباب. لذلك عبر عنه الفقهاء بالاستحباب، فنظرا إلى إجماعهم عبروا بمسألة الاستحباب، لأنهم اشترطوا وجود الإمام أو من نصبه الإمام، ففي حال الغيبة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى موجود، وهذا يكفي. مما يعني أنه إذا أتى بها، يعني المكلف مخير بين إقامتها وبين إقامة الظهر. أحسنت، راجحة على الظهر، مقدمة على الظهر. بل هناك في بعض الروايات كما سيأتي عن كلام الشهيد الثاني أنها واجبة، ولا يشترط، يعني لا يستفاد من النصوص وجود الإمام، لا يشترط في وجوبها وجود الإمام ولا وجود المعصوم، بل هي واجبة. لا سيما إذا لاحظنا ما ورد في القرآن الكريم من التأكيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. من هنا هو يقول كأنما يستفاد أنه واجب سواء حضر الإمام أو لم يحضر. وربما عبروا عنها، يعني الفقهاء عبروا عن حكمها، عن حكم صلاة الجمعة حال الغيبة، حال غيبة الإمام، بالجواز تارة، يقولون جائز بالجواز تارة، وبالاستحباب أخرى يستحب، يستحب أخرى. لماذا هذا التعبير، هذا الاختلاف بالتعبير؟ نظرا إلى إجماعهم، نظرا إلى إجماع الفقهاء على عدم وجوبها حينئذ عينا، حين عدم وجود الإمام، حين أو حال غيبة الإمام، بعبارة أخرى أصح حال غيبة الإمام، يقولون هي ليست واجبة عينا. نعم مع وجود الإمام هي واجبة عينا، وإنما تجب على تقديره، يعني على تقدير القول بالوجوب تخييرا. إذا قلنا بوجوبها معنى أنه هي واجب مخير بينها وبين الظهر، فالمكلف مخير بين إقامتها وبين إقامة الظهر. لكن صلاة الجمعة عندهم عند الفقهاء أفضل من الظهر، وهذا هو معنى الاستحباب، هذا هو معنى الاستحباب، بمعنى أنها أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا مستحبة عينا. لماذا؟ لأنه لا يشترط وجود الإمام، يعني وجود الإمام ليس شرطا لمطلق الوجوب، بعبارة أدق وجود الإمام ليس شرطا لمطلق الوجوب، بل وجود الإمام شرط الواجب العيني، وجود الإمام هو شرط الواجب العيني. نعم، لأنه حينما يوجد الإمام معناه تجب شو؟ لا تسقط عن المكلف، لا يكون المكلف مخير مخيرا بينها وبين الظهر، بل يجب عليه عينا إقامة الجمعة مع وجود الإمام. نعم، كما في جميع أفراد الواجب المخير، جميع أفراد الواجب المخير، إن شئت تأتي بهذا أو شئت تأتي بهذا. نعم، إذا كان بعضها راجحا، وهنا المفروض أن صلاة الظهر وصلاة صلاة الجمعة وصلاة الظهر من أفراد الواجب المخير، لكن صلاة الجمعة راجحة وأفضل من صلاة الظهر، أحسن. نعم، وعلى هذا ينوي بها الوجوب، ينوي بصلاة الجمعة الوجوب وتجزي عن الظهر، لكن مع توفر باقي الشروط، تجزي عن الظهر بتوفر الشروط. وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك، بسبب ماذا؟ بسبب الإجماع، بسبب إجماعهم على عدم وجوب صلاة الجمعة حال الغيبة، فيحصل الالتباس هنا. هم يقولون حال الغيبة لا تجب صلاة الجمعة عينا، لا تكون واجبة عينا، فهذا يعني بالإجماع، فهذا إجماعهم يوهم بأنه لا تجوز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، هذا هو اللي يوهم ويوقع في الالتباس. هذا لا، هذا ليس بصحيح. نعم، وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم، في كلام الفقهاء، بسبب ذلك، بسبب ادعاهم الإجماع على عدم وجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة عينا، فيوهم هذا الإجماع عدم جوازها مطلقا. والحال أن حضور الإمام أو حضور من نصبه الإمام هو شرط للواجب العيني وليس شرطا لمطلق الواجب، وهنا المفروض أن صلاة الظهر وصلاة الجمعة واجب مخير. نعم، حيث يشترطون، حيث يشترط الفقهاء، حيث يشترطون الإمام، الإمام المعصوم، ها يعني في وجوبها عينا يشترطون الإمام أو نائبه في الوجوب إجماعا، هذا لا إشكال فيه. ثم يذكرون حال الغيبة، طيب حال الغيبة هل تجب صلاة الجمعة أو لا تجب صلاة الجمعة، ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها، فمنهم من يقول بالجواز ومنهم من يقول بالاستحباب ومنهم من يقول، وهذا كله يدل على الوجوب التخيير. ويختلفون في حكمها فيها في حال الغيبة، فيوهم أن الإجماع المذكور وهو إجماعهم على عدم وجوبها حال الغيبة يقتضي عدم جوازها، عدم جواز صلاة الجمعة حينئذ حين الغيبة بدون الفقيه، بدون الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. والحال أنها أن صلاة الجمعة في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، وإنما تجب ماذا؟ لا تجب عند الفقهاء عينا، وإنما ماذا تجب؟ الوجوب التخييري. وذلك الوجوب يعني هنا شرط الواجب العين خاصة، يعني حضور الإمام أو نائبه الخاص هو شرط الواجب العيني لا شرط لمطلق الوجوب كما قلت. ومن هنا ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة، ليش؟ لفقد الشرط المذكور وهو الإمام أو نائبه الخاص، فقالوا لا تجب، قالوا لا تجب. نعم. ويضعف هذا القول ضعيف، يضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا، ربما لا يحصل هذا الشرط، لا يتحقق هذا الشرط، لماذا؟ أو نحن نقول أن هذا الشرط مفقود أصلا، يعني أنتم شرطتم أن يكون الإمام أو نائبه الخاص، ونحن نقول هذا الشرط غير متوفر في عدم الوجوب، لماذا؟ لوجود الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، والمفروض أن الفقيه الجامع لشرائط الفتوى مأذون من قبل الإمام. نعم. ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا، لماذا؟ لإمكانه، لإمكان توفر هذا الشرط وتحقق هذا الشرط بحضور الفقيه، هذا أولا، فإذا حضر الفقيه معناه تحقق هذا الشرط باعتبار أن الفقيه مأذون في أكل شيء في هذه الموارد، يعني حتى وإن لم نقل بولايته المطلقة فهو مأذون في هذه الموارد، في إقامة الجمعة، في إقامة العيدين مثلا، في مسألة الحدود، في مسألة الديات، في مسألة الطرق، يعني عرفا ما يبني المساجد، ما يبني الشوارع، ما يبني القناطر الخيرية، ما يبني الجسور، شرعا ما يتصرف بأموال القاصرين، الحاكم ولي من لا ولي له، ما كلها موجودة، يعني ما يتصدى لقضايا لأمور الإفتاء، ما يتصدى لمسألة الأوقاف وما شابه ذلك، الأمور الحسبية التي يعبر عنها بالأمور الحسبية، فمنها صلاة الجمعة، من هذه الأمور صلاة الجمعة. نعم. ومنع اشتراطه ثانيا، لا يشترط أن يوجد الإمام، لا يشترط، ما في داعي لعدم الدليل عليه، من قال أنه يوجد دليل يشترط فيه وجود الإمام لإقامة الجمعة؟ من قال؟ لا يوجد دليل. هذا من يقوله؟ يقوله الشهيد الثاني على دقة تتبعه. شايف. ومنع اشتراطه، اشتراط حضور الإمام ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه، يعني احنا دورنا والله ما لقينا نص، انتوا اذا تلقون نص او تجدون نص يدل على اشتراط وجود الإمام المعصوم لإقامة الجمعة حينئذ تكلموا. هذا الشهيد الثاني يقول. نعم. لكن بعد ذلك شوف شو يقول. شوف هذا، شوف بعدين شو يقول. نعم. وما يظهر من جعل هذا، أنت مو تكلمت الآن، هذا يجاوبك، هذا يجاوبك عنه، ما يعني ما يفوت الشهيد الثاني، ما يفوت هذا، فاتمة فوته. يقول وما يظهر من جعل مستنده على الإجماع أن المستند في اشتراط حضور الإمام لوجوب صلاة الجمعة هو الإجماع، فإنما هو على تقدير الحضور، وإذا كان كذلك معنى هو شرط للوجوب العيني، فهو شرط للوجوب العيني لا شرط للوجوب التخييري. يعني إذا قيل أنه هناك دعوة الإجماع على اشتراط وجود الإمام المعصوم أو من نصبه الإمام المعصوم، فنقول له هذا شرط في حضور الإمام، مع حضور الإمام يشترط أن تقام صلاة الجمعة مع الإمام، مع الإمام بكافي عقبتني هذا كيف؟ يتنتبه لهذا يرسوي هذا. نعم بعدك. فمعناه أنه يشترط في حضور الإمام في عصر الحضور مو في عصر، فهو شرطا للواجب العيني ليس شرطا للواجب التخيير. وما يظهر من جعل مستنده مستند يعني شرط حضور الإمام مستند الإجماع، فإنما هو على تقدير الحضور، على تقدير حضور الإمام. نعم. أما في حال الغيبة فهو محل النزاع، فهو محل النزاع، هل يشترط أو لا يشترط؟ فإذا معناه شو؟ هذا الإجماع لا ينافي الوجوب التخييري، دعوة الإجماع لا تنافي الوجوب التخييري، فيكون الإنسان مخيرا. إيه هذا هو. لا ما يجب، ما خالف. متى تستسحب؟ لا متى تستسحب؟ متى تستسحب؟ عن لا ما عدم وجود الدليل حتى وإن كان مطلقا، لأنه لا بد لك يعني متى يصار إلى الأصل العملي؟ يصار إلى الأصل العملي مع فقدان الدليل الاجتهادي. يعني أنت إذا بحثت وما وجدت نصا مطلقا يدل بإطلاقه على الجواز أو على المنع، وبحثت حينئذ يأتي إن كان هناك حالة سابقة فتستصحب الحالة السابقة، وإن كان شك في التكليف فالبراءة، وإن كان شك في المكلف به فالاحتياط مهز، وإن كان من دوران الأمر بين المحذورين فالتخير. أما هنا فالنص موجود لا يجري الاستصحاب. ما هو النص؟ عمومات القرآن. لا عمومات القرآن خالية. ها ثابت في حضور الإمام، لكن لا يشترط أنه وجود الإمام، لا يشترط. بل أن الأئمة عليهم السلام حتى في زمانهم مع الحث عليها من قبلهم وعلى محافظتهم عليها، أن الأئمة عليهم السلام كانوا يحضرون، لكن لا أنهم يصلون، كانوا يحضرون في تحت سلطان آخر، كانوا يحضرون وكانوا يصلون، كانوا يقتدون بغيرهم، كانوا يقتدون من باب التقية، لكن صلاتهم لم تجزي تلك الصلاة عن صلاة الظهر، ولذلك كانوا يعيدون صلاة الظهر. نعم أحسن. ما احنا نقول فمع حسن من هذا ماذا تعرف؟ لو كان كذلك لوجب على الإمام. هذا الكلام هنا. نعم هذا الآن شو ماذا يقول؟ أما في حال الغيبة فهو محل نزاع، فلا يجعل دليلا فيه مع إطلاق القرآن الكريم. شايف؟ إذن إطلاق القرآن موجود، الدليل موجود عندنا، فنحن نتمسك بالإطلاق. إطلاق الكريم القرآن الكريم لم يدل على اشتراط الإمام. قال وإذا نودي من صلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهم ما ذكر فيها؟ نعم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة ذكرها الفقهاء وذكرها العلماء مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها. شايف؟ ها المتضافرة على وجهها. فمع وجود هذه النصوص لا يرجع إلى الأصول العملية، لا يرجع إلى الأصول العملية على وجوبها بغير الشرط المذكور. بغير الشرط المذكور ما هو؟ وجود الإمام. نعم، بل في بعضها ما يدل على عدمه، بعض النصوص ما يدل على عدمه، كما في كما ذكر في كتاب الحاشية عن في صحيحة عمر ابن يزيد. لا، هو ليس عمر ابن يزيد، وإنما هو منصور ابن حازم، منصور ابن حازم عن الصادق عليه السلام قال: يجمع القوم، يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة. شوف يحدد، إذا كانوا خمسة فما زادوا، والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة، يعني دول اللي يخرجون من تحت الوجوب، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمريض والمسافر والصبي. هنا في هذه الرواية عددهم كم؟ كم أخوك؟ طبعا الشيخ الكبير المهم. نعم، فإذا شنو هنا؟ ليس في كل زمان يوجد إمام، وأوجبها واجبة، يقول إمام واجبة على كل أحد. لا مطلقة، هذه أصلا لو قال نعم في زمان لو قيدها. لا ما يتكلم منها، بل في بعضها ما يدل على عدمه. نعم، شوف الآن هذا استدراك. نعم، يعتبر اجتماع باقي الشرائط، باقي شرائط الوجوب، ومنه الصلاة على الأئمة. مو اللهم اغفر، شلون اللهم صل، لا اللهم صل على، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أئمة المسلمين، علي أمير المؤمنين. اي لا، الله اول مره يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كذا الى اخره، وصل على علي امير المؤمنين بعد ذلك، وصل على فاطمه سيده نساء العالمين بعد ذلك، يقول وصل على سلطه الرحمه، ثم بعد ذلك يقول صل على امه المسلمين. لكن في زمانهم هل كان يقول وصل على امه المسلمين ويذكرونهم؟ لا، ما كانوا يذكرون الائمه مع حضور الامام، لم يذكرها من باب التقيه، لم يصرح، بل جماعتهم يعني جماعة الأئمة يعني أو الشيعة المخلصون، هؤلاء كانوا ترى نحستني حبيبي لضيعتني يا لا ما يقوم غسل وتعال هؤلاء يعني كانوا يقيمون صلاة الجمعة، المؤمنون كانوا يقيمون صلاة الجمعة، وكانوا يشيرون إشارة أو يعني من باب التقية يجملون من لفظ الإجمال، يعني يذكرون اللهم صل على أئمة المسلمين أو على ولاة الأمور. فهو ظاهره أنه يدعو للسلطان، لكنه لا يدعو للسلطان وإنما يدعو للأئمة. نعم، يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالا، ولا ينافيه ذكر غيرهم من السلاطين مثل الخلفاء، يذكرهم الخاقان ابن الخاقان، الخليفة ابن الخليفة، مهد وولي عهده، من باب التقية يعني. حتى الآن في زماننا يعني، ولولا دعواهم، لولا دعوى الفقهاء الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول، هذا هو الذي يعني موافقة للعلماء في دعواهم الإجماع، اللي واقف بعين الشهيد الثاني الإجماع فقط، يعني من باب المداراة، من باب الاحترام. لولا هذه الدعوة، لولا دعواهم الإجماع لقلنا بوجوبها. هو وياهم، هو وياهم في عصر، لا في عصر لا ما ادعى الإجماع في عصر الغيبة، في عصر الغيبة على الوجوب التخييري. هسه احنا هنا وين اي كتاب؟ في رسالة صلاة الجمعة ما في عصر الغيبة. يا هذا هو هذا أي كلامه إذا الآن هذا هو يقول هنا لو لا قلنا بالوجوب معنا. ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني شايف هذا لكان القول به يعني بالوجوب العيني في غاية القوة. هذا هذا هو يقول به يعني هنا ما قال أنه تنازل عن كلامه ما تنازل عن كلامه أبدا لأن غاية ما هنالك هناك لم يلتفت إلى الإجماع وهنا هناك لم يلتفت إلى الإجماع أما هنا ها؟ لا. ولولا دعواهم الإجماع على عدم لأن الفقهاء ادعوا عدم الوجوب العيني في عصر الغيبة هو ماذا يقول يقول لكان القول به في يعني بالوجوب العيني في عصر الغيبة فلا يعني إذا كان كذلك معنى أقل شيء نقول بالتخير يعني بالوجوب التخير إذا لم نتمكن من القول بالوجوب العيني في عصر الغيبة فنقل بالوجوب التخييري في عصر الغيبة ولا أقل من التخيير مع رجحان الجمعة لأن الجمعة أفضل من الظهر على كل حال. نعم. وتعبير المصنف وغيره غير المصنف بإمكان الاجتماع لما يقول إمكان الاجتماع ما المقصود من إمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل الإمام العدل سواء كان إمام المعصوم أو كان نائبه الخاص أو كان النائب العام. نعم يعني الفقيه حال الغيبة هذا المراد به. نعم. ويريد به الاجتماع على إمام عدل لأن ذلك الاجتماع على إمام عدل لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا يعني حتى في زمان حضور الإمام ما كان هناك إمام عدل على نحو الغالب ما كان إمام عدل هو مع وجود الإمام هو الإمام العدل الموجود ومع وجود نائبه الخاص هو الإمام العدل إيه بس كان يجتمع كان الناس تجتمع على الإمام العدل من كان يتصدى هاي الأمور كان يحطون الخليفة كان يضع إجبارا كان يضع أو كان يضع في مقابل الأئمة حتى يعني بعض الناس اللي ما يستاهلون ابن أكثر مقابل قضاة ومدر منهم ويجيبهم ويحطوهم مقابل الأئمة يجب علينا أن نصلي ولا لو مرينا بنفس الظروف من باب التقيه لو مرينا بنفس الظروف والله ان شاء الله بس اذا ضلينا على هالحاله اطمئن مولانا راح تجينا يعني. نعم لان ذلك لان الاجتماع على امام عدل لم يتفق في زمن ظهور الائمه غالبا وهو السر في عدم اجتزائهم اجتزاء الائمه بها لان الامام كان يصلي وراء ائمه يعني ائمه صلاه غير عدول فلذلك ما كان شوف ما كانوا يجتزئون صلاه الجمعه وانما كانوا يعيدون صلاه الظهر كان يصلي معهم يصلي صلاة الجمعة معهم لكنه يعيد صلاة الظهر لا يجتزئ بها لم تجزي صلاة الجمعة عنده وهو السر في عدم اجتزائهم اجتزاء الأئمة عليهم السلام بها بهذه الصلاة مع وجود المعصوم يحضر مع وجود المعصوم لا لأنه حسب ما هو هذا الإيمان يعني نعم وهو السر في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم محافظة الأئمة عليهم السلام عليها كانوا يواظبون عليها لكن يواظبون يعني كانوا يفعلون صلاة الجمعة مع أهل العامة دائما وأبدا غاية ما هنالك في صلاة الظهر هذا معلوم يعني من طريقة الأئمة معلوم من طريقتهم مع ما نقل من تمام محافظتهم محافظة الأئمة عليها ومن ذلك سرى الوهم يعني من لأن الأئمة لم يجتزئوا بصلاة الجمعة عن صلاة الظهر هنا جاء هذا الوهم سرى هذا الوهم أنها في حال أن صلاة الجمعة في حال الغيبة لا تصح مطلقا حتى وإن أمكن الاجتماع على فقيه عدل. من هنا ترى الوهن. ليش؟ لماذا؟ يقول لتوهم أن عدم اجتزائهم، اجتزاء الأئمة بصلاة الجمعة إنما هو لعدم كفاية الإمام العدل، فمع حضورهم لا يكتفى بالإمام العدل، فكيف في حال غيبتهم أيضا لا يكتفى بالإمام العدل. ربما يتوهم هذا التوهم. فهمتم هذا؟ لا، الفقير هو قال الفقير من البداية، قال الفقير. بس هنا يريد يبين أنه لماذا قالوا بعدم اجتزائها أو بعدم وجوبها مطلقا حتى مع وجود الإمام العدل، مع وجود الفقيه العدل، لأن الإمام مع وجود الفقيه العدل وفي حال حضوره هو لم يجتزئ بها، ونحن نقتدي بالإمام. إيه يعني الإمام العدل، يعني إمام العدل هو مقصود من الإمام، هو الأعم، والإمام كان يصلي خلف هؤلاء لكنه لم يستجيب. نعم. اجتزاء الأئمة حتى أصحاب الأئمة. في زمن الأئمة لا، في زمن الأئمة يعني اجتزاء أصحاب الأئمة، مع ذلك من تأخذ من أصحاب الأئمة واللي يأخذ من صاحب الإمام يأخذ من الإمام يعني. نعم. مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها ومن ذلك شراء الوهم. شراء الوهم أي وهم؟ عدم استزاهم بها في زمن الأئمة عليهم السلام. شراء الوهم إلى أن صلاة الجمعة في حال الغيبة لا تصح مطلقا حتى وإن أمكن الاجتماع على فقيه عدل. ليش؟ لأنهم لهذا الشريان هذا التوهم، لتوهم أن عدم اجتزائهم بها إنما هو لعدم كفاية الفقيه، لعدم كفاية الفقيه لإمامة الجمعة، بل لا بد من إمامة الجمعة من الإمام المعصوم حتى يجتزأ به أو نائبه الخاص. نعم. واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. شو باقي؟ ها؟ مو أنت مني، أنت ما عندك كتاب حتى تعرف بيه طويل. واجتماع هاي من شاء أيضا يشترط فيها اجتماع خمسة. لا، بعض منهم قال تحرم مو كراهة. الحرمة إيه؟ بعضهم قال تحرم. لا قال تحرم. نعم. واجتماع خمسة، اجتماع خمسة مصلين فصاعدا أحدهم الإمام في الأصح، معناه هناك قول آخر يعني، وهذا يشمل شرطين، أحدهما العدد، الشرط الأول في صلاة الجمعة العدد، وهو الخمسة في أصح القولين. لماذا؟ لصحة مستنده، أحد القولين سنده صحيح، وقيل سبعة، سبعة مصلين، ويشترط كونهم ذكورا، مو تجيب ليهم خنافي أو تجيبهم أنافي، لا، ويشترك كونهم ذكورا أحرارا مكلفين يعني بالغين، مو تجيبهم صبيان، مقيمين حاضرين لا أنهم مسافرين، سالمين لا أمراض فيهم، سالمين عن المرض، والبعد مو يكون مسافة بعيدة مسكين حتى يجيك هذا منا يوصل للجمعة مكسر يعني حتى يوصل إلى صلاة الجمعة، لا. إيه حرم مقابل العبد، فمن لا تجب على العبد ولا تجب على المرأة ولا تجب على المريض ولا تجب على الصبي، ما يكون معلومة، سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه. نعم. يعني المسقطين عن الوجوب. وثانيهما، ثاني الشروط، الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، بينهم هم يروحون يجيبون الجروح. فلا تصح فرادة، مو بمعنى أنه كل واحد يقوم جهة ويصلي صلاة الجمعة، وإنما يشترطان في الابتداء، في ابتداء الجمعة لا في الاستدامة، لا بد من حضور الجماعة في البداية يعني. هذان الشرطان، شرط العدد وشرط الجماعة. ها؟ لا في بداية الصلاة. الخطبة يقولون طبعا أهل العامة يشترطون فيها العدد 40 يعني، يشترط فيها العدد، يشترطون العدد 40. نعم. أحسن، جم ضروري عدم ينظر إلى الأفقه، ينظر إلى الأسن، ينظر إلى الأجمل أصبح، ينظر خموت روح يجيب لكم إمامكم وفدكم إلى ربكم، خموت روح يجيب لي واحد يدق طبال زمار ورقاص وأنا وفدكم. لا مع في عصرنا مع وجود الفقيه، اي نعم، او وكيل الفقيه باذن الفقيه، فلا تصح فرادة، وانما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة. فلو انفض العدد بعد تحريم الامام، هذا هنا هذا ما معنى كبر الامام ها ودار وجوههم وراحوا، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو. نعم. فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادا. نعم. مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة. ليش؟ لأنه في نهاية هذا الفرض به اللي به. أما قبله، قبل التحريم فسقط. نعم. ومع العود، إذا عاد الجماعة يعني عاد الأفراد رجعوا في أثناء الخطبة، يعاد ما فات من أركانها، من أركان الخطبة، في أثناء الخطبة يعاد ما فات من الخطبة، يعني يعيد ما فات، مو يعيد ما فات من الصلاة، أثناء الخطبة دولة يتفرقون أثناء الخطبة، إذا تفرقوا أثناء الخطبة ثم عادوا في أثناء الخطبة. صلى الصلاة الظهر مو مشكلة، مو أنت أصلا ما راح أصلي صلاة الجمعة، يعني خلاص ما بيها كل تزاحم. لا، من قال يا ابني إذا تقول أنت بالوجوب التخييري، لا تزاحم بالوجوب التخييري، لأنه صلاة الظهر أحد أفراد الواجب التخييري، فمثل هذه الحفلة لا تزاح، ما قال به. ومع العود أركان الخطبة مو أركان الصلاة، من أول مو الحمد وما شابه ذلك، يعيد هذا النهاية الأركان، يعني ما فات من أركانها وتسقط الجمعة. الحمد لله رب العالمين. يلا تابعين.